شيخ بسم الله ظهر الله لك في رجل قذف شخص آخر بالفاحشة وأصر أنت المقذوف على أنه يشكو إلى القاذف، ولكن هناك من هم دعوا المقذوف أن لا يشكوه، ما الحكم في هذا؟ القذف من فضل الإنسان، نعم ليس من حق الله في هذا، من فضل الإنسان، نعم كذا لو ضربه وقتل ولده وما أشبه ذلك بشكاء وطلب حقه فلا بأس، وإن عفا فله أجر العفو وأن تعفو أطلب للشر، هذا هو الصواب في حد القذف. فإذا قذف بالفاحشة أو كتمة أو ما أشبه ذلك فإن طلب الحق وجب أخذ الحق إليه إذا ثبت المتعدي عليه، وإن عفا فلا حرج في ذلك، بخلاف إذا كان الشيخ الله فإنه إذا ظهر وبلغ السلطان فلا يقام صاحبه بل يقام عليه حد. هذا من حق المخلوق مال الله سرقه من فعل عن المال أو ظلمه أو قذفه أو سبه وعسى على هذا.